فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها زالية كلوا واشربوا هنيئا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ألم يجدك يتيما فآوى صل عليه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدي ووجدك ضالا فهدي ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم

فدخل الله